الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع وَإِنَّ فروح وريحان هذا شيخ الله. نعم. اللهم صل على محمد. فروه وريحان فروه وريحان وجنة نعيم وجنة نعيم وجنة نعيم ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعون وأما لك من أصحاب اليمين. الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك في أي صورة ما أكبر. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون إن الأبرار إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الرحمن إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. الفاتحة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كسوق قام ستا فت ربح من ربح وخسر من خسر. تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من فتى امسى واصبح ضاحكا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر. وكم من صحيح مات من غير علة. وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. هكذا اخوة الايمان والاسلام عشتم مع ايات مسك الختام والتي تلاها على اسماع حضراتكم علم من اعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والعربي القاري والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية فضيلة القاري الشيخ محمود محمد صابر. وهذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة قد نقلت لحضراتكم من داخل لؤلؤة السرادقات وقصور الضيافة المتنقلة إدارة المتوكل على الله الحاج إبراهيم الددموني السيد علي صاحب مخازن الفراشة الكبرى بمركز ومدينة الإبراهيمية. وهذه الليلة هي ليلة التكريم الكريم الراحل الأستاذ أحمد أبو بهجات سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يكرمه بكرامة القرآن الكريم وأن يجعل القرآن شفيعا له عند الله سبحانه وتعالى. أتقدم باسم كل من حضر في هذا المكان إلى أسرة الكريم الراحل وإلى الأستاذ سميه